يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم. القارئ الشيخ محمود البجرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم بشر مثلكم ولكن الله يمن على من وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت كل مكان وما هو وما هو بميت ومن ورائه عذاب أليم مثل الذين كفروا بربهم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله لكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا بإذن الله